أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الأرض ولكن ينزل بقدر الصبر يزيد الصبر الله يستعان. Why are you فأجره على الله وَإِنَّا إِذَا من أمرنا صدق الله.